حفظه الله يحفظك. ها؟ وإيش؟ ورد في نظمه واحد. أيوه أيوه. نرى الشيخ من يقول. طيب. نعم نعم. إنه لابد أن يكون ذلك. أما هي. ورد إنه لابد. ما ورد إلا شيء شاذ. من زاد على أو نقص. هذا له شاذ. هي الحديث من زاد. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل مرة ومرتين وثلاث يعني حديثها حديث ابن عباس مرة حديث عبد الله بن زيد مرتين حديث عثمان ثلاث هذا هو بالحال هذول كل أيدهم بس هذه المشاهير منها يا الله الخير هذا الشيخ يجمع المسلمين هذا يجمع المسلمين يا شيخ ما زال أهل العلم ما مستعان طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح أرجوزة التوحيد للعلامة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا وكذلك التعليق على مسند الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنهم جميعا نعم نحن وقفنا قرأنا في المجلس الأول النظم فقط الآن سنبدأ النظم مع الشرح مقدمة النظم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا المجلس الثاني في الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد ومهمات نحتاج إليها المستفيد للشيخ العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بتحقيق وشرح شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن لا بدون علامة يا شيخ أنا طالب علم والله العظيم يا شيخ والله العظيم يا أخواني لا يضحك بعضنا على بعض كلنا من هذه القدم إلى هذه القدم كلنا طلبة علم الإنسان يلقى الله عز وجل بهذا نعم نفعنا الله بالعلم قلتم حفظكم الله مقدمة الناظم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فهذه أرجوزة في التنبيه على بعض لوازم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله الأكيد جعله الله خالصا لوجهه الكريم موجبا الفوز بجواره في جنات النعيم الحمد لله اللطيف الهادي لا قبلها النظم ها يعني أيوة النظم كذا طبعا موجود بخط المصنف البسملة قبل الحمد لله هذا موجود في خط الناظم رحمه الله نعم النظم الحمد لله الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد من خصه بفضله فقام بحقه وشكر الإنعام قلت محسن الله عليكم جرت عادة النظام أنهم ينظمون الحمدات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتين لكن لكون هذه المنظومة كلها في توحيد الرب جل وعلا أطال الناظم في المقدمة وفيها إشارتان الأول أن من لطف الله به هداه الثاني أن الهداية بيده سبحانه وقوله من خصه ما تشترى بالهداية ما تشترى بالمال ولا بالواسطة ولا أن هذا ولد نبي ولا ولد أخوه ولا ولد أخته ولا ولد عمه دين الله عز وجل ما هو بشركة يا شيخ تعطي من شئت وتمنع من شئت دين الله عز وجل هو البذل لله تبارك وتعالى والإخلاص العبودية له فكلما كان الإنسان أكثر عبودية لله كلما حفظ الله هذا الإنسان وبارك له كما قال محمد المنكدر في نفسه وزوجه وأهله وأولاده ودويرات حوله يعني كان رحمه الله وهذا شيء مشاهد رحمه الله نعم قوله رحمه الله من خصه اسم جنس يراد به جميع من اختصه الله بالهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال رحمه الله أحمده سبحانه تعالى حمدا كثيرا طيبا توالى كما يحب وكما يرضيه له الثنى والمجد لا يحصيه عرفنا من فضله الإسلام لولاه كنا نشبه الأنعام شهدت بالصدق اليقين ألا إله إلا الله ألا ألا أي هذه النظم هكذا يقرأ طبعا هو مأخوذ أن هذه الصورة من الشعر الشعر أولى أنت إذا كان يعني في مصراعيهم يعني الروي واحد وهذا نادر يقفون عليه، لكن في النظم خلاص صار اصطلاح النظم، لأنه الآن هنا رجز ولا لا، فالمصراعان أو الروي هنا وهنا واحد، فإذا نقف عليها ألا بالصدق اليقين ألا نعم. لا إلا الله ربا جل وأنه قد أنزل الفرقان على النبي العربي تبيانا أرشد الخلق لهذا الدين بسيفه وشرعه المبين صلى عليه الله ثم سلم مع آله والصحب ما غيث هما. نعم. قلتم حفظكم الله الغريب ما غيث هما أي ما تتابع المطر ونزل على الأرض، وهما يائية لكن كتبت في النظم بالألف لمشاكلة قافية الشطر الأول وسيأتي نحوه. طبعا هنا المشاكلة في الكتب ولا في اللفظ ما تختلف، لو قلت هما هنا وقلت سلم ما تختلف، لكن في الكتب يسمون المشاكلة في الكتابة، هذا هو السبب. ويعني هنا يعني هما لأن هما يهمي، وفي ضابط لهذا سبقا ذكرناه، أحد يذكره؟ كيف تعرف الفعل والاسم أنه يائي ولا واوي في كلام العرب؟ أيوة نعم، الطريقة الأولى بالمضارع اللي هو بيت واحد، جابه الشاطبي في بيت واحد عندنا في السبعة، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منها. لاحظتم هذا؟ الاسم يثنى وفي الفعل ماذا يفعل به؟ ها يرد إلى، فتقول إيش؟ هما يهمي ولا لا؟ طيب وشوف في الاسم عصا، عصوان، لاحظتم هذا؟ وأشبه ذلك، هذا ضابط عظيم يا شيخ الشاطبي رحمه الله. نعم. الثناء هو الثناء وقصر الممدود جائز في الشعر والمراد به المدح. الشرح هذه الأبيات مقدمة يحمد الله فيها الناظم على ما هدى وتفضل بإنزال القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والهداية للإسلام، وهذا هو أعظم الأدب مع الله وهو توحيده، ويترتب عليه الشكر العملي وتعداد نعمه على خلقه حسن الله عليكم، كما أن أقبح العمل والخيانة هو الشرك بالله تعالى. وقوله لا أحصيه أي لا أحصي الثناء على الله لعظمته وجلالة شأنه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وهو أعلم الناس بربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أشار الناظم رحمه الله إلى أن أعظم ما تفضل الله به علينا هو الإسلام، ولولا ذلك لكنا كالأنعام التي لا تعرف إلا ما فطرها الله عليه، ولذا كان من واجب شكر ذلك أن يشهد له سبحانه بالوحدانية والعبودية صدقا ويقينا لا يخالطه شك، وأن يشهد بأن الكتاب العزيز الذي أنزله الله هو فارق بين الحق والباطل وأنه تبيان لكل شيء، فلم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا دل عليه، ولا شيئا يقرب إلى النار إلا حذر منه كما سنشير إليه لاحقا. ثم نبه رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الخلق إلى هذا الدين بالشرائع التي بعثها الله به، وكذا دعا من خالفه بسيفه امتثالا لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولحديث ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ثم صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين بقوله رحمه الله ما غيث هما أي ما تتابع نزول المطر على الأرض إشارة إلى الكثرة والدوام. وقال رحمه الله وبعد فالعلم بأصل الدين حتم علينا لازم التبيين لأنه سفينة الوصول إلى بلوغ غاية المأمول. الغريب حتم عليه الأمر يحتم حتما أوجبه يزمع، وانحتم الأمر وتحتم وجب وجوبا لا يمكن إسقاطه. الشرح أي العلم بأصل الدين وهو التوحيد هو أول واجب على المكلفين، وكذلك هو واجب بيانه للناس كما في الصحيحين في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولهذا كان يعني قوله هنا فإنهم أطاعوك لذلك، أن تتوقع أن الكفار تماثيك تقول لهم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن لا إله إلا الله، هذا ما يمكن شيء، هذا ما يعرف في الناس يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، هذا يحتاج إلى وقت. فلذلك لا يستعجل الإنسان من حماسه لهذا الذي يدعوه إلى الله عز وجل أنه يمتثل لأمر الله فعلى طول يقوم يغتسل ويصلي، لا يتركه، لا يجلس له 2 أيام 3 أيام 1 أسبوع 1 شهر، لكنه اقتنع تماما بأنه لا إله إلا الله. لو مات في هذه الفترة هذه المدة ذي فأمره إلى الله عز وجل، ويكون من جنس من شهد أن لا إله إلا الله، ما تمكن يعني من يكون في حكم من قال لا إله إلا الله ولم يتمكن من العمل عند أهل العلم، لاحظتم هذا؟ ولهذا لما اعترض واحد على حذيفة كما في السنن قالوا ما تنفعه لا إله إلا الله، قال تنجيه من النار، يعني سهل الكريم هذه. فلذلك يعني الذي يدعو إلى الله عز وجل ولا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها يعني دين أو إسلام، وكذلك في الأماكن التي يوجد فيها كالعمالة وأشبه ذلك، لا تستعجل عليه، أهم شيء يقر بأنه لا إله إلا الله، لأن هذه المسألة أنت عندك سهلة لكن عنده هي أكبر المعضلات. ولذلك يجلس 21 سنة كما رأينا أناسا يجلسون 20 سنة حتى يقتنع فعلا بأنه لا إله إلا الله، لأنه عاش 40 سنة قبل وهو لا يقر بوجود إله أصلا لهذا العالم، أو أنه يقر بأن الله هو المسيح ابن مريم، أو أن الله هو عزير، لاحظتم هذا؟ أو أشبه ذلك من هذه الديانات التي يعني. فمسألة التوحيد هذه لا تستعجل عليها، أهم شيء أن تحققها، العمل يأتي يعني تبعا لذلك. نعم أحسن الله يكون. قلتم حفظكم الله: ولهذا كان من فضائل هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله أنهم إذا غزوا يدعون الناس قبل القتال إلى التوحيد. وقوله لأنه سفينة، أي أنه لا نجاة من الغرق في البحر الخضم المملوء بظلمات الشرك إلا بالتوحيد. وتشبيه الناظم التوحيد بالسفينة يسمى في البلاغة تشبيها بليغا، حذف منه الأداة ووجه الشبه. فمن تمسك بما دلت عليه السنن والآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم بإحسان النجاة، ومن أعرض عن طريقهم هلك. ولذا قال ابن وهب: كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. النظم. قال رحمه الله: وهذه أرجوزة نظمتها في مدة من غربتي أقمتها في بلدة معدومة الأنيس، جعلت فيها كتبي جليسي. الغريب الأنيس الذي يستأنس به، واستأنست به وتأنست به إذا سكن القلب ولم ينفر. وسكن إليه القلب إذا أحسن الله إليكم، إذا سكن إليه القلب ولم ينفر. نعم. قلتم حضركم الله في الشرح: قوله في مدة إشارة إلى أنه نظمها في مدة يسيرة في ذي القعدة سنة 1300 أحسن في ذي القعدة أحسن الله إليكم سنة 838,000 للهجرة كما هو بخط الناظم. وأراد بغربتي أي في الهند، لما ارتحل إلى الهند لقراءة كتب الحديث في أواخر سنة 838,000 للهجرة، ومكث عدة سنوات يقرأ العلم خاصة كتب الحديث. وأعلم أن سبب ارتحال علماء الدعوة في بلادنا إلى الهند هو أولا أن الرحال يعيش بين أهل الحديث في الهند كأنه في زمن السلف. طبعاً يعني تقريبا هم في الحدود اللي أحصيتهم نحو 40 من العلماء عندنا هنا في بلادنا، يعني نحو 40 رحلوا إلى الهند ليقرأوا. طيب والمشايخ الشيخ محمد والشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء كانوا يقرؤون كتب الحديث، فلماذا يرحلوا؟ ها؟ العلو هذه مسألة لكن ليست هي المطلب. ها؟ هو هذا يعني، أن هذا هو السبب، أنهم هناك شيخ الذي رحل إلى الهند وجاءها في أوقات ولا سيما مبكرة، يعرف أنهم طبعا بخلاف مع الأسف هذه السنين من تقريبا 10 سنين وجاي، مع كل أسف سأحدثكم عنها إن شاء الله. هذه حين يصبح الطالب وحين يمسي ما يسمع إلا حدثنا وأخبرنا، لاحظتم هذه الصورة، فيعيش بين حدثنا وأخبرنا. هذه مسألة مهمة. طيب هم يعرفون العربية ولا ما يعرفون؟ هم علماء في العربية يا شيخ، ولذلك شوف كتبهم يا شيخ، ما تلقى فيها لحن، ما تلقى فيها لحن يا شيخ، يدرسون. لكن كان مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبوه الشيخ حسن رحمة الله عليهم جميعا، أرسله إلى الأحساء ليدرس العربية هناك. لماذا؟ لأن الذي يعرف الأحساء يعني فيها تميز في العلم، تميز في عدة علوم، ففي علوم العربية يدرسون البلاغة ويدرسون الصرف والنحو واللغة وبقية علوم العربية. هذا الجو الذي يعيشه ربما لا يكون عندك أنت في المنطقة التي أنت فيها، فلذلك هذا من أسباب الرحلة والحرص عليها. نعم أحسن الله إليكم. أولا أن الرحالة يعيش بين أهل الحديث في الهند كأنه في زمن السلف، إذ لا يطرق سمعه في الليل والنهار إلا حدثنا وأخبرنا. ثانيا أن المتفرغين لإقراء الحديث مع اعتقاد صحيح على منهج السلف كانوا هناك وإلى اليوم، بخلاف علمائنا فإقراؤهم كتب السنن والآثار مزاحم بكتب التوحيد وبالرد على القبوريين وأهل الأهواء. ثالثا ما يراه الرحال في علماء أهل الحديث من شدة المتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يترك أثرا صالحا في العمل والدعوة، وقد رأيت ذلك خلال رحلتي إلى القارة الهندية عدة مرات بحمد الله وفضله. وقد ارتحل الناظم سنة 8 طبعا أنا أقول مما يؤسف له في كثير من يعني بلدان القارة الهندية أنه غيرت مناهج بكل أسف، والسبب في ذلك أن أناسا درسوا في جامعات في البلاد العربية ولما رجعوا إلى بلادهم رأوا أنهم يقتصرون على أشياء المعادلات الرياضية هذه في المذكرات، وهي عبارة عن هذه المذكرات التي يعطيها الدكتور أو الشيخ للطالب، هذه يعني هي تعتبر يعني عبارة عن ثقافة عامة وليست علما، هذا الذي يعني يدرسه بعض طلبة العلم. فهذا شيء مؤسف. وأنا لما زرت في أحد المؤتمرات جمعية أهل الحديث المركزية كان عندهم في دهلي، مؤسف يعني أنا قلت لهم يعني أن هذه الطريقة التي اتخذتم وهي ليست الطريقة الصحيحة، الذي كان عليكم كان عليه مشايخكم ومشايخهم إلى يعني مئات السنين قبل في دراسة كتب السنن والآثار. يعني تصور يا شيخ إذا أردت أن تعرف الصورة كيف يدرس الطلبة، خذ معجم الشيخ أحمد بن عثمان المكي اللي هو النفح المسكي، هذا طبعه الشيخ أحمد عاشور أظن طبعه مختصر له أو شيء من هذا القبيل، هو موجود أظنه مخطوط يعني كبير، هو يذكر الشيخ ويذكر مقرؤاته، ترى الكتب الستة الكتب التسعة وترى كتب المسانيد، ترى المصنفات مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكتب سعيد بن منصور والتفاسير الطويلة تفسير ابن جرير ابن أبي حاتم، هذه الكتب ترى كتب الزهد كتب الورع اللي هي كتب أهل الحديث، يعني صورة عن أهل الحديث حفظها الله مئات السنين، ولم تأتي مع ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الذي كان صوفيا ثم رحل إلى مكة، ثم إنه تأثر بأبي طاهر الكوراني رحمه الله، وهذا كان ممن كان ينشر عقيدة السلف، وكذلك العلماء الذين كانوا من أتباع السلف الصالح في الحرمين، ورجع وتغير فكره تماما وصنف كتبا مختلفة عن كتبه الأولى. كتبه الأولى كلها خزعبلات يعني وأشياء كلها مخالفة للاعتقاد، الكتب الأخرى له كتب عظيمة يعني فيها بيان أصول الشريعة وبيان يعني وبيان السنن وبين الأثار والشروح الحديثية وإلى آخره. فهذه الطريقة مع كل أسف يعني أنا أدعو يعني هؤلاء إلى أن يرجعوا عن طريقتهم في يعني التقرير على الطلبة هذه الأشياء. يعني أنا لما رحلت قبل نحو 30 سنة وأزيد يعني إلى الهند، أنا رأيت في بعض المدارس، طبعا هي مدارس كلها عبارة عن مدارس ينشئها أناس، مثل ما رحل الشيخ لمدرسة الشيخ نذير حسين، السيد نذير حسين الدهلوي، وسيدنا ذي حسين زرت مدارسهم، سيدنا ذي حسين مدرستهم تجيها يمكن يعني ثلث هذا البيت أو أو أو أو 40% منه هذا الذي نحن فيه، يعني شيء عجيب يعني. وهذا يعني يشمل مسجد ومطبخ ومكتبه والدور الثاني منام للطلبة والدور الثالث منام للمدرسين، غرف للمدرسين صغيرة صغيرة جدا، ولكن تخرج منها الله أعلم يمكن أكثر من 50-60 ألف، لأني أنا قد رأيت دفتر لواحد من العلماء هو من أهل العلم وهو يحصي، السيد نبي حسين يقول له اكتب الطلبة اللي، ففي الدفتر هذا أو مجموعة الدفاتر فيها نحو 20 ألف يعني من الذين يدرسون. طبعا 400 مليون في الهند أو 450 مليون في الهند عدد المسلمين ما جاءوا من فراغ يعني. فالشاهد أنه هذه الطريقة الحقيقة التي كان في القديم يقرؤونها أنا رأيتها، رأيت أشياء منها مدرسة من المدارس رأيت فيها طبعا الكتب الستة ينتهون منها في ثالث ثانوي، ما يعادل عندنا طبعا في ثالث ثانوي، لأنهم يجوننا في الجامعة الإسلامية بعد السنة هذه، لما سألناهم بعد السنة هذه ماذا يكون قال يجونكم في الجامعة الإسلامية هنا، فيعني ينتهي منه. وفي الأولى والثانية والثالثة أولى ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي يدرسون كتابين تدريب الراوي وفتح المغيث للسخاوي ينتهون منها في الدراسة الثانوية. هذه كويسة الكتب دي شيخ يعني هذا أحسن من مذكرات يا شيخ. أنا أذكر أول ما درست في كتب الشريعة أول يعني الدفعة كنا أظن 421 طالب، فكان عندنا ناس من المشايخ طبعا كان يوزع علينا مستصفى الغزالي في الأصول والروضة والشرح الكبير في الفقه والروض، فهم نحن مطالبين بها، لكن المدرسين اللي يجون يشوفون أنها صعبة هم على بعضهم، وأحيانا تكون صعبة هو يرى أنها صعبة على الطلبة، فيتنزل يتنزل يتنزل حتى تصير طلبة كلية الشريعة المفترض أن يكونوا من أهل الفتوى والقضاء وإلى آخره ما درس إلا ثقافة صحفية ويخرجه عامي تماما. لاحظتم هذا؟ لكن زملائه اللي خرجوا من الثانوي راحوا للطب كدهم كدة اللي فراغ كدهم كدة، فيطلع من سنة رابعة هو يقدر يسوي عمليات ولا لا؟ السبب أنهم ما تنازلوا، لو الأطباء يتنازلون بنفس اللي يتنازل بها للشريعة بالطريقة هذه وش يكون؟ مذكرات ها؟ كان يصير مثل الشافعي اللي قلنا لكم جانا هذا في سدير، جاء في سدير وشق بطون الناس والمقبرة وراه بسم الله يلا انقلوه القسم الثاني اللي هو الآخرة الدار الآخرة ومات أمم يعني بسببه، المعروفة قصة عند أهل النجد. الشاهد أن مثل هذه الأشياء يعني هي مهمة، لا تتنازل وتقول لا والله لا يا أخي ترى الناس يستوعبون بس نحن الذين نخطئ في التقرير، هذا خطأ منا. ولذلك هذه الكتب عظيمة يا شيخ درسها وقراءتها، كيف تكون من أهل الحديث بالمذكرات؟ لا يا شيخ، أن تقرأ هذه الكتب وأمر طبيعي الآن يصير رئيس قسم السنة وهو ما قرأ ولا البخاري يا شيخ، صحيح؟ ها؟ صحيح؟ لأن بعضكم ما ساكت يعني ما أنه يخالف يقولنا لا مو بصحيح حتى نناقش، فمؤسف يا شيخ أن يكون في يعني أساتذة هم اللي في قسم السنة يمكن ولا قرأها الكتب هذه، لا بينه وبين نفسه ولا قرأها أيضا على أهل العلم، هذا ما معيب يا شيخ، كيف تكون محدث؟ وهكذا الأقسام الثانية في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي التفسير وأشباهها. الشيخ جعفر الشيخ دريس الله يمتع بالصحة والعافية يعني كان يقترح على طلبة التفسير في الدراسات العليا، قال هذول بدل ما يدرسون المذكرات اللي معهم لو أنهم درسوا تفسير ابن كثير في السنة التمهيدية هذه كان زين لهم ولا لا؟ الواقع أن الطالب يخرج في الدراسات العليا ألا أقرأ لا تفسير ولا ما تفسير، حتى الجلالين ما يقرأ، الجلالين اللي هو كلمة وغطاها، هذا كله يا شيخ يعني لابد من البذل في القراءة، قراءة كتب السنة والعناية بها. وانظروا إلى الذين في الاعتقاد، أختم بهذا، الذين في الاعتقاد من الحفاظ المتأخرين الذين تركوا مذهب السلف لا يعلمونه، شف معاجمهم وفهارسهم اللي هي أثبات الرواية عنهم، تجد أنه يروي أحيانا زي شوف خليه اللالكائي بس، ولا أخذ السنة لعبد الله، ولا بن بطة، ولا غيره من أهل، تجد أنها كلها أخذها بالإجازة، هو حافظ يا شيخ من حفاظ الكبار. لذلك كل معاجمهم لا تجد فيها كتب الاعتقاد إلا ما ندر. شلون يأتي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كيف يأتيه الاعتقاد الصحيح؟ ينزل عليه جبريل؟ لا بد أن يقرأ هذه الكتب يا شيخ حتى يعلم ما فيها ويعرف طريقة السلف. ولذلك بعض المتأخرين يكون مشهورا بالحفظ ويقال له الحافظ في الحديث، لكنه يزل في أدنى مسائل الاعتقاد، مثل بعض المعاصرين في القرون المتأخرة تجده في مسائل مضحكة، وتلقى العالم كله ينقل كلامه ويعول عليه في يسمونها في هذه الوسائل الاتصال دي، لكن أدنى مسائل الاعتقاد ولا أعرف منها شيء. هذا كله يا شيخ عيب بالإنسان. نعم أحسن الله عليكم. وقلت حفظكم الله، وقد ارتحل الناظم سنة 838 للهجرة، وأخذ بحظ وافر بدليل وصف المجيزين له في الهند كشيخ الهند السيد نذير حسين والعلامة حسين بن محسن بالعلامة والعالم الجليل ونحو ذلك، وعادتهم أنهم لا يكتبون مثل هذا الوصف إلا لمن برز في العلم، وكان نظمها في الهند، والناس هناك لا يوافقون الناظم في لغته، فلم يكد يحسن شيئا في الدلالة إلى مطلوبه حتى اهتدى بإخوانه هناك، وكانت كتبه على قلتها جليسه ونديمه، ومن أعظم العون على كتابة هذا النظم. نعم أحسن الله عليكم. النظم قال: بينت أنواعا من العبادة إخلاصها حقيقة الشهادة، ورد إثك من إلينا نسبا، عظائما فيها علينا كذبا، مستغفرا ذنبي وأرجو ربي قبولها والصفح فهو حسبي، فهو الذي يرجى تعالى لا سوى، به ألوذ من مضلات الهوى. الغريب الإفك الكذب أصلا هنا، يعني أنا بس في الحاشية، لأنه في بعض في النظم في الأصل أنها بالضاء مضلات، لاحظتم هذا، وهي لغة من لغات العرب كتبا ونطقا، هي لغة من لغات العرب، لكن المشهور من كلام العرب هو، وهذا هو الذي الذي هو في كتاب الله تبارك وتعالى. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا شيئا ما هو بالضاد، يكتبوه بالضاء، لاحظتم هذا، إلا ما كان في مصحف مسعود كما ذكرنا نحن فيه، وما هو على الغيب بظنين، لاحظتم هذا. والسبب في ذلك أنه تختلف كلمة ظنين عن ظنين، لاحظتم هذا، وإلا بإجماع المصاحف يعني ليست كما كتب ابن مسعود. نعم الصفح العفو، ألوذ الجو، الشرح بيت 14 إلى 17، هذا بيان موضوع النظم وهو مسائل التوحيد، وخص الناظم هنا شيئين: الأول توحيد العبادة، الثاني رد أشياء من الكذب على دعوة جده الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقوله نسب كذب، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق، ونظيرها في قوله تعالى الظنون والرسول والسبيل ونحوها، فهذه الآيات عند علماء الأداء فيها إجراء للفواصل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق، فأشبهت القوافي من حيث كانت كلها مقاطع الكلام، فجاء القرآن موافقا لما تحبه العرب من نظام الكلام ليروج بين العرب، ثم نوعت تلاوته حتى صار على 7 أحرف لأجل انتشار القرآن والإسلام. والفائدة منها عند العرب هو خفة الألف وقفة، وترنم الصوت بها، وتناسق الكتابة والرسم في القصيدة. وقوله رد مفعول لبينت معطوف على أنواعا، والتقدير بينت أنواعا، وبينت رد إفكي. ثم إن الناظم ذكر أنه كتب منظومته هذه مستغفرا الله إن كان قد أخطأ في شيء منها، وسأل الله العفو والمغفرة، هذا مع أنه رحمه الله ما دافع إلا عن التوحيد وما يجب لله من العبودية، هذا مع أنه رحمه الله ما دافع إلا عن التوحيد وما يجب لله من العبودية والتعظيم والمحبة، ولا ذكر إلا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، كما سأل الله أن يتقبلها بقبول الحسن. النظم قال رحمه الله: وأرتجي لي منه حسن الخاتمة، وعصمتي عن شر نفس اللائمة، والمسلمين والقريب والولد، فهو الذي يعطي المريد ما قصد. الغريب أرتجي أؤمل وأريد، لائمة عادلة، المريد الذي يشاء شيئا، أي وأرجو، البيت 18 أي أرجو من الله حسن الخاتمة، وزيادة أرتجي على أرجو مبالغة من الناظم في الدعاء والاستغاثة به سبحانه. وقوله عن شر نفس اللائمة أي وأرجوه أن يعصمني من النفس اللوامة، وفاعل هنا بمعنى مفعول، واللوامة واللائمة هي المذمومة كما هو مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغير واحد من التابعين أنهم قالوا هي النفس اللؤوم أي تلوم على الخير والشر، وقيل اللوامة الفاجرة. فكأن الناظم رحمه الله هنا قال وأرجوه أن يعصمني من النفس المذمومة أو التي تلوم نفسها على الخير والشر. قال ابن جرير رحمه الله وهذه الأقوال التي ذكرناها عن من ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعاني، وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. وقال ابن جزي فإن النفوس على ثلاثة أنواع، فخيرها النفس المطمئنة، وشرها النفس الأمارة بالسوء، وبينهما النفس اللوامة. وقيل اللوامة هي المذمومة الفاجرة، وهذا بعيد، لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات، ويستقيم إن كان لا أقسم نفيا للقسم، وعليه تكون اللوامة بمعنى الملومة. قلت حفظكم الله وما استبعده محل نظر، فإن السلف يفسرون الكلمة بالمثال وأحد الأنواع، وهذا هنا كذلك، فإن أحد نوعي النفس اللوامة هي المذمومة الفاجرة، فإنها تلوم نفسها وتتحسر يوم القيامة، ولذا سبقت بالقسم به، وكثرة من يلوم صورة عجيبة في عرصات القيامة، إذ مع كثرة اللوم إلا أنه لا ينفع شيئا، ولذا حرص إمام المفسرين على التنبيه بقوله عن أقوال السلف متقاربات المعاني. البيت التاسع عشر ثم أشرك الناظم معه في الدعاء ذريته وقرابته وجميع المسلمين، وعم المسلمين ثم خص قرابته ثم خص ذريته، ثم أشار إلى مسألة مهمة في التوحيد، وهي أنه لا يعطي كل سائل وكل مريد جميع ما يسأل إلا الله وحده، لأنه سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، وآيات الكتاب العزيز كثيرة جدا في هذا النوع من العبودية لله تعالى، وكذا الآيات الدالة على عظمته فقوله سبحانه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وقوله سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، وقوله جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقوله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسن، نقف على هذا، نأخذ المسند. أحسن الله من الشافعي رحمه الله. أفوا ها اللي هو أي أكيد. نعم تفضل يا شيخ. وبأسانيدكم حفظكم الله الإمام الشافعي. نقفنا عند الحديث رقم 47. طيب نعم تفضل يا شيخ. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين وتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وقال رحمه الله أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هريرة. هذا الحديث يعني فيه فائدة جيدة في الوضوء، أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها ثنتين. نعم أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله أخبرنا يحيى بن سليم قال حدثني أبو هاشم بن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق، أو قال في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فلم نصادف، وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر، والقناع الطبق فأكلنا، وأمرت لنا بخزيرة فصنعت ثم أكلنا، فلم نلبث أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أكلتم شيئا، هل أمر لكم بشيء، فقلنا نعم، فلم نلبث أن دفع الراعي غنمه فإذا بسخلة تيعر، فقال هي يا فلان ما ولدت، فقال بهمة، قال فاذبح لنا مكانها شاة، ثم انحرف إلي وقال لي لا تحسبن، ولم يقل هذا صوت فإذا بسخلة تيعر، هذا صوت الشاة أو الغنم يقال لها يعار، نعم أحسن. قال هي كذا هي فقال هي يا فلان هي هي هي، إذا حركتها يعني أن تطلب منه الكلام، إذا قلت هي ليس بالضرورة أن تقول له يعني تكلم، تكون الفرق بينها أحسن الله عليكم. وأحيانا قد تنصب فيقال إيهن، أبو حيان رحمه الله في اكتشاف الضرب يعني تنى عناية بهذه الأدوات رحمه الله، نعم أحسن الله إليكم. فقال هيه يا فلان ما ولدت، قال بهمة، قال فاذبح لنا مكانها شاه، ثم انحرف إلي وقال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. لماذا ما قال لا تحسبن؟ فأنه خطوا بلغته، هي لا تحسبن هي الأفصح وهي لغة أهل الحجاز، بس لأجل أن يوافق لغة بني المنتفق، مثل ما جاء في المسند جاء ناس من أهل اليمن وقال لهم ليس من أم بر في أم صيام، من أم صيام في أم سفر كذا، أو في مسفر، تمام نعم. ولم يقل لا تحسبن أننا من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شه. قلت يا رسول الله إن لامرأة في لسانها شيء، يعني البذاء، فقال طلقها إذن. قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة، قال فمرها يقول عظها، فإن يكن منها خير فستعقل، ولا تضربن ضعينتك ضربك أمتك. قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضع. الفائدة العظيمة ذي، قال قلت يعني قال شوفوا الأول في أول الصفحة، قال إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء، فقال طلقها إذن، يعني مد وقته من يوم يصبح لين يمسي وهو بس ما غير بذيئة هالمرأة هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وقد جاء في حديث هذا مفرد يعني يشبه أن يكون مرسلا، فقال طلقها، هذا حل من الحلول، يعني أنت عشت معها سنة سنتين ثلاث تبت عقل لا تزيد، فلهذا قال طلقها، انتهينا من الموضوع ذا، هذا حل. لكن شوفوا يوم قال له هذا الرجل، قال إن لي منها ولدا، لاحظتم الفرق الآن، اختلفت الفتوى ولا ما اختلفت؟ شوفوا سبحان الله، يعني قال إن لي منها ولدا ولها صحبة، يعني إنها أحسنت إلي في أمور، قال فمرها يعني يقول يظهر، فإن يكن فيها خير فستعقل، لاحظتم؟ وهكذا الذي يعني مؤسف الآن في وسائل التواصل، أنه يجي إنسان تافه جاهل وهو من أفجر الخلق، بس لأنه مشهور على هذه ما شاء الله، يجون يسألون عن أسئلة أسرية ويسألون عن، وهو من أقدر الخلق، يمكن لعله لا يصلي بسبب بذاءته، يعني هذا الإنسان هذا شيء مؤسف جدا. لذلك دخول الصالحين ولا سيما الذين في الـ في الـ في الـ في الأمور الاجتماعية وأمور الأسرة وإلى آخره، هؤلاء دخولهم يكاد يكون واجبا الآن، لأن هؤلاء الناس أفسدوا الخلق، أفسدوا بنات المسلمين، أفسدوا أبناء المسلمين، نعم أحسن الله إليكم. لا في رواية فستقبل، نعم نعم هذا صحيح نعم فستعقل، نعم مش عندك فستقبل. أي طيب لا بأس في نسخة، هذا صحيح أحسن الله إليك. نعم قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، وقال أسبغ الوضوء وخلي بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب فيه مسألة ثانية، فإن يكن فيها خير فستعقل أو فستقبل، ولا تضربن ضعينتك إيش هذا فيه دلالة على أن ضرب الزوجة غير إذا عصت غير ضرب الأمة، لاحظتم هذا؟ فقال له ولا تضربن ضربك أمتك، نعم، لأن الأمة تكون مثل الولد، تأديبه يكون أكثر. لذلك قال من قال من السلف إن في تفسير قول الله تبارك وتعالى قال واضربوهن فإن أطعناكم فلا ترغون علينا سبيل، قال يضربها بسواك، لأن ليس المقصود الضرب، المقصود بس رفع اليد عليها حتى تهاب تتهيئ. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء بيده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله في أحد قوليه على أن الموالاة ليست بواجبة. لاحظوا في الحديث فدخل ومسح برأسه ثم دعي لجنازة وبعدها شفتوا الفاصل هذا؟ هذا احتج به الشافعي رحمه الله على أن الموالاة ليست بواجبة وفقا لأبي حنيفة. وعندنا أيضا كذلك رواية في المذهب، يعني القول الثاني رحمه الله للشافعي أنها واجبة، هذا وفقا للمشهور عندنا من المذهب ومذهب مالك رضي الله عنهم جميعا. وهذا القول الثاني يعني أشبه بظاهر الشريعة، لأنه قد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما صاحب اللمعة المعروفة قال ارجع فأحسن وضوءك، ما قال له اغسل الموضع هذا، فهذا قدر زائد على ما يعني ما وجد من بعض السنن والآثار في ترك الطهارة أو عفوا ترك الموالاة. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة وصب على يديه مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. نعم هذا قوله هنا وصب على يده مرة ومسح برأسه، هذا في دليل على أن السنة مسح الرأس كم مرة؟ واحدة. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من بعض الآثار يعني في بعض الأخبار وبعض الآثار فيها ثلاثا ليست هي المحفوظة في الرواية. فانظر نص القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم قال وكان يقول اغسلوا رؤوسكم، فلما غاير بين أعضاء الوضوء في الرأس خاصة دل على أنها، وهكذا يقال في الخف، وهذا قول عامة السلف إلا قولا حكي عن عطاء في أن الخف يمسح ثلاثا لأنه بدل عن، والصواب أنه يكون مثل الرأس. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وقال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولان عن حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، المقاعد موضع خارج المسجد. نعم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. وقال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرج، قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. يعني هذا يعني تلاحظون أن يعني الشافعي رحمه الله أورد هذا الحديث يعني ليرد به قول بعض العامة في زمنه أن المسح على الخفين يكون في السفر فقط، وهذا قد حكي عن مالك ولا يصح عنه، لم يصح هذا عن مالك أنه كان يقول أنه يعني في السفر فقط فجاءت حديث كثيرة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في الحضر. نعم أحسن الله عليكم. وقال أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعي ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة. هذا يعني أورده البخاري رحمه الله في موضع باب الصلاة في الجبة الشامية. لاحظتم هذا؟ هذا فيه يعني مسائل في الطهارة، منها أن دباغ الأديم أن طهوره دباغه. لاحظتم هذا؟ هذا فائدة. هو أيضا هي أيضا من بلاد المشركين، صحيح؟ فما دبغ المشركون على أي وجه ما لم تتيقن أن نجاسته ما دبغوه يعني لا بأس به. وقديما كانوا تعرفون يجعلون الأديم هذا في الدباغة، يضعون معه بعض النجاسات وأحيانا من البول وأشبه ذلك أكرمكم الله. نعم. فضاق كما جبته فأدخل يده في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم أقبل يعني على الناس. نعم. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم. عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم فأدرك. نعم. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة، أن صلوا الصلاة لوقتها. صلوا اللي أنت قريتها الآن أحسن، صلوا هي الصواب. نعم. الفعل صلوا لوقتها. نعم. هذا يعني كما ذكرنا سابقا فيه جبر يعني خاطر جماعة المسجد إذا صلوا قبل الإمام جبر بخاطرهم، قل لهم جزاكم الله خير، لا تقعد تهوش أنت وياهم أي كيف قد أصبتم خيرا. نعم أحسن الله عليكم. نعم. وقال ابن شهاب: حدثني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بنحو حديث عباد. وقال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع كما قال ابن عبد البر، واختلفوا في أبي بكر لأن الروايات في أبي بكر في بعضها أنها المصاصن صلى به، وفي بعضها أنه تأخر، وهذه تفسر الأولى، هذا هو المشهور. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصين وزكريا ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه قال: قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: نعم، إني أدخلتهما وهما طاهرتان. نعم. وقال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثني المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرخص للمسافر أن يمسح الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا الأئمة الثلاثة سوى مالك، الأئمة الثلاثة يرون التوقيت، مالك رحمه الله جميعا لا يرى التوقيت. نعم. والشافعي رحمه الله أورد هذا على شرطية، أورد هذا الحديث في الأم على شرطية إدخال الخفين طاهرتين بالوضوء، يعني بغسلهما ليس بالتيمم، وهذا مجمع عليه. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان عن عاصم بن مهدلة عن زر أنه قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قلت إنه حاك في نفس المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتك أسألك هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافر أو قال مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. نعم. وقال استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على أن النوم ينقض مطلقا، لا يفرق بين يعني بين نوم ونوم، لكن يعني من أهل العلم من خص النوم القاعد، لأن نوم القاعد هذا نوم متمكن، إذا كان متمكنا ما هو جالسا على جنب، يعني لا، إذا كان نائما يعني النوم المتمكن، لأن الصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم هذا، جاءت الآثار عنهم في نوم المتمكن. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذا في دليل على أن ضابط الغسل هو رؤية الماء، أما وجود العرق من النائم فهذا لا يوجب الغسل، لكن إذا أشكل على الإنسان شيء فالأصل براءته، هذا الأصل، لكن إذا أراد الورع والاحتياط يغتسل، لكن قد يحصل لبعض الناس هذا في شدة البرد أو في السفر أو في خيام خارج البلد أو أشبه ذلك أو قلة ماء، إنما يعني فصلت هذا لأجل هذا. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى فيه، لأن الإنسان إذا احتلم وبان النور يميز، ولا لا؟ لا شك أنه يميز يا شيخ، فلذلك قال قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل. هذا في فائدة في قاعدة فقهية مشهورة عند العلماء، هذا حديث من يريده العلماء لهذا. أحسنت. الأصل إضافة الحدث أو الحادث إلى أقرب أوقاته، فمن رأى أصبح ورأى عليه أثار الاحتلام ماذا يفعل؟ يغتسل و يصلي إيش؟ الفجر، لأن هذا أقرب، ولو كان قد نام المغرب لا يضاف إليه، فهكذا لو نام بين الظهر والعصر فلما صلى العصر وطلع شم رائحة أو رأى بللا فهذا ماذا يفعل؟ يغتسل ويصلي العصر. الأصل إضافة الحادث أو الحدث إلى أقرب أوقاته، لكن شوفوا الفائدة اللي احنا ذكرناها أمس، قال فاغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. لاحظتم هذا؟ وش الفائدة؟ التفريق بين إيش؟ النضح والغسل، غسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أنه قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عثمان، جاء هذا في الرواية الثانية ورواية مسلم أيضا. نعم. قال دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر أي ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت، فقال عمر الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل. وقال أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب فذكر مثله وسمى الداخل عثمان. وقال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. وقال رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي أيوب بن موسى أحسن الله يكون. وقال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة أشد الظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا أنت قد طهرت. وقال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. وقال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف على رأسه ثلاثا وهو جنب. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة عن عندي الحجبي الصواب اللي أنت قرأت حجبي ولا لا هذه عندك مفتح لا نفسها ها. طيب يعني نسبة إلى حجابة البيت كعبة. نعم. عن أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من المحيط فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها يعني امسحي فرجك بهذه الخرقة. لماذا؟ لإزالة آثار الدم الحيض. نعم. فقالت كيف تطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف تطهر بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله واستتر بثوبه استتر بثوبه حياء يعني هذا مفسرا في صحيح مسلم يعني في رواية مسلم حياء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. نعم. واستتر بثوبه فاشتذبتها وعرفت الذي أراد فقلت لها تتبعي بها آثار الدم يعني الفرج. وقال رحمه الله قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنوبا أن يتيمم ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. قوله فإذا وجد الماء اغتسل هذا ليس في الصحيحين الكلمة هذه ولا الحديث أصله في الصحيحين لكن الكلمة هذه ليست في الصحيحين. نعم. يعني وذكر حديث أبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من اللي هي وجد الماء يعني اغتسل أي كيف هذا. نعم جاء في حديث أبي ذر وغيره يعني إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته صححه الترمذي رحمه الله. نعم. أحسن الله لكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي والجرف قريب من المدينة. والجرف قريب من المدينة. أحسن الله لكم. هذا في دلالة على أن من صلى بوضوء ناقص سواء كان هذا في الوقت ومن باب أولى خارج الوقت أن هذا يجزئه ولا يلزمه الإعادة. لماذا؟ نعم النصوص العامة يعني فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا إبراهيم ومحمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد. طبعا هنا إيش أن تيمم فمسح وجهه كذا مسح وجهه وذراعيه كذا أي هذه في مسألة يعني في مسألة الذراع هذه هل يدخل في المسح أو لا هذه لكن هنا في قال فمسح وجهه وذراعيه يعني ظاهره أنه بدأ بالوجه ولا لا. نعم. لكن في القرآن بوجوهكم وأيديكم بوجوهكم وأيديكم في السنة في حديث عمار وغيره عكسه فمسح يديه ثم مسح وجهه كهذا صريحا في رواية البخاري. نعم. قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام. أما المقبرة فمنعت لذريعة الشرك وأما الحمام فلأنه ليس المكان اللائق بالصلاة لكن الحمام هذا لأنه يكون فيه أحيانا تساهل في بعض القاذورات وبعض الأشياء فيتساهل فيه، فلذلك منع الإنسان فيه كهذا في الصحيحين. نعم. قال الشافعي رحمه لكن اللي حماماتهم منفصلة يعني في يعني سور واحد أو مكان واحد، لكن مكان المغتسل هنا ومكان الوضوء هنا، المكان المغسلة هنا، هذا لا يسمى كل حمام. وكذلك محل عزتهم الله قضاء الحاجة يكون في مكان، هذا لا يدخل فكله في مسمى الحمام، فلو ذكر الله في بعضه ما في بأس. يعني هذا حتى أن الموفق بن قدامة رحمه الله قال أن هذا يعني كما ذكر في المغني قال أن هذا يستحب، يعني الإنسان ما ينقطع عن ذكر الله عز وجل في هذا المكان إلا إذا كان في حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة أمر آخر. قال الشافعي نعم. قال الشافعي رحمه الله وجدت هذا الحديث رحمة الله عليه وجدت هذا الحديث قال الشافعي رحمة الله عليه وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين، أحدهما منقطع والآخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منقطع يعني مرسل، لأن القدماء عندهم المرسل كل أشكال الانقطاع عند المتأخرين قديما يعبروا عنه مرسل، المقطوع مرسل، المنقطع المرسل، مرسل التابعي مرسل، حتى مرسل الصحابي عندهم يقولون هذا مرسل. لاحظتم هذا مثل ما مر علينا في حديث أبي هريرة في حدثني بذلك الفضل بن عباس، هذا مراسيل أبي هريرة لكنه مقبول باتفاق أهل العلم. وكذلك المدلس، المدلس عندهم مرسل يعبرون عنه، عبر عن هذا كثير من الأئمة كابن المدين والإمام أحمد وأبو حاتم في العلل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول بال أعرابي في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم عنه وقال صبوا عليه دلوا من ماء. وقال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا لا ترحم عنا أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا من التقديم والتأخير، ولا جاء مفسرا في الرواية الأخرى أنه بعد ما حصل له الذي حصل قال هذا الكلام، لكن بعض الرواة قد يقدم يعني هذا لا أدري هل هو الاهتمام بها والتنبيه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. قال فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء فأهريق عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم قال جبير فكنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال في فداء أسراهم كذا. نعم. هذا فيه دليل على أن الإمام هو الذي له فداء الأسرى، وفي قول جمهور السلف يعني له أن يفادي الأسرى بما يراه مناسبا، إما بالمن، إما بالفداء كما في الآية، وإما بمقابل أناس من المسلمين وأشبه ذلك. والشافعي رحمه الله استدل به على يعني جواز بيات الكفار في المسجد، يعني أنهم يبيتون في المسجد، يعني ما يمنع من ذلك المساجد أن يبيتوا فيها. واستثنى رحمه الله المسجد الحرام، لأن الله عز وجل قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن عن عبد الله بن معقل أو قال مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو مغفل اللي عند الحفاظ هو عبد الله بن مغفل، الشك حصل في هذا من الربيع. نعم. أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. يعني شوف كيف ترفع أنفها يعني وهي تمشي في حالها كل شيء. سبحان الله. نعم. يعني خلقت من جن يعني طبيعتها طبيعة الجن، خلق الإنسان من عجل يعني طبيعته، فهذا فيه دلالة على أن كل مكان يكون فيه يعني مظنة وجود الشياطين لا تصلي فيه ولا لا. إذا حصل عند بعض الناس من القلق والخوف والروعة هذا لا يصلي، ينصرف، لأنهم يعني قد يؤذونه، قد يلبسون عليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا في الصحيح حديث أبي قتادة، قال إن هذا مكان قد حضركم فيه الشيطان، فابتعدوا وأصلوا. نعم. وقال رحمه الله: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة. هذا هو الحجبي اللي مر علينا، هذا هو الحجبي الذي معه يعني استدانة الكعبة، عنده استدانة الكعبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عمر: فسألت بلالا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وقال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. قال الشافعي رضي الله عنه: وثوب أمامة ثوب صبي. كأنه يعني يقول أنها صغير عليها ثوب صبي، أو يشبه ثياب الصبيان، يشبه، هذا الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. نعم. وقال: أخبرنا يعني على كل حال يعني استدل به جماهير أهل العلم كما هو مذهب الأئمة الأربعة على استحباب تغطية العاتقين كليهما. قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال في هذه الرواية قال عاتقيه، لعكم هذا. وهذا هو المشهور مذهب الأئمة الأربعة، إلا الإمام أحمد عندنا رواية أشار لها في الإنصاف أنه لا تصح منه صلاة، لا يجوز له، يجب أن يغطي يعني عاتقه أو عاتقيه. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة. لماذا أورده الشافعي؟ هذا أورده في كتاب الأم، ها؟ هنا في الطهارة. لماذا أورده؟ تحتاج الطهارة اللي هو إذا وصلت شعرها كيف؟ الشافعي يقول ما يجوز لها، يحرم عليها الصلاة، لأن هذه الواصلة التي تصل بشعر الآدمي هذه ستتوضأ ولا لا؟ ستمسح على غير رأسها كأنها حاطة لها يعني عمامة ولا شيء، وتمسح بس وتترك مسح الرأس. لاحظتم هذا؟ المسح على العمامة عندنا من المفردات. نعم. نعم. تفضلوا شيء. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الطاف بن خالد الداروردي عن موسى بن إبراهيم عبد عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: نعم، وليزره ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة. يعني يزره يعني بالأزرار، إذا عندها زرار ولا يضع شوكة، يشده بشوكة. نعم. وقال: أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به الشافعي رحمه الله على مسألتين: على طهارة المني، وعلى طهارة رطوبات فرج المرأة. نعم. أحسن الله يكون من كتاب استقبال الرطوبات. نعم. نعم، هو كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من كتاب استقبال القبلة في الصلاة، يعني احنا الظاهر في مجلس سابق احنا تكلمنا عن مسألة المني والمذي، يعني يجب أن تقول بأنهما نجسان ولا تقول أنهما طاهران كذا؟ والخلاف في المني في خلاف مشهور يعني عند أهل العلم، والخلاف كذلك في المني أيضا يعني خلاف أقل منه، لكنه يعني لأن المخرج واحد، هي غدة مخرجهما واحد، يعني تقول هنا بالنجاسة في الاثنين ولا تقول في الطهارة الاثنين؟ فإذا قلت في النجاسة في الاثنين الأدلة ما تساعدك، لكن أضعف الأقوال أن تقول هذا طاهر وذا نجس. لاحظتم المسألة؟ لأن أهل الطب أخبرونا أنها مكان واحد وغدة واحدة هذا وهذا كلها. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن أم دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهما. قباء. أحسن الله إليكم. هذه قباء تؤنث وتذكر وتصرف ولا تصرف، هذه فيها أربع لغات بس ما فيها قباء، هي قباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا يعني فيه أربع مسائل. المسألة الأولى أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن ولا لا، أن الآية من القرآن يطلق عليها قرآن. المسألة الثانية أن خبر الأحد حجة بإجماع السلف، ما قالوا هذا الواحد لا لا لا لازم تأكد وكملوا صلاتهم، انصرفوا مباشرة. المسألة الثالثة أن المصلي يجوز له حتى في الفريضة أن يصغي إلى غيره اللي هو خارج الصلاة فيتفهم كلامه ثم يواصل صلاته، وقد بوب البخاري على هذا. البخاري رحمه الله ذكر قصة المشهورة في إرسال يعني لما حصل عند عبد الملك يعني بعض الصحابة شيء، أرسلوا إلى أم سلمة فسألوها فتأخرت، أورد هذا البخاري في باب من تأخر فاستمع ثم رجع يعني إلى مكانه أو قريب من هذا الباب. فهذه مسألة. المسألة الأخيرة أن من اجتهد فصلى إلى غير القبلة ثم نبه إلى القبلة أنه لا يعيد، في أصح قولي العلماء ما دام اجتهد. نعم، لو كان ما اجتهد تساهل روح صلى على أي جهة، نعم هذا نأمر في لإعادة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث. وقال ابن عمر في الحديث: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: أخبرنا ابن أبي فديك عن نبيذ ابن عن الزهري عن سلم. لا قبلها فديك. فديك. نعم. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ابن عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكر مثله. وقال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. وقال: أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال الشافعي رضي الله عنه يعني النوافل. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج أنه قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. فقال يعني هذا في دلالة على مع الذي قبله من الحديث على أن النافلة أمرها واسع، يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا يستقبلها. وفي أصح قولي أهل العلم وصح قولي الإمام أحمد أنه سواء كان هذا ابتداء أو دواما، ابتداء أو غير ابتداء، لأن النافلة بابها واسع، الشرع يريد أن يوسع يعني هذا الأمر. ها؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن صراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. نعم. وقال رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. عندي أنا مثلك تطوع، هذه صحيحة، لكن المشهور عند أهل الحديث إلا أن تطوع. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جرير قال أخبرني عبد لا الله. أنا عندي عن ابن جرير ولا الصواب كان هذا خطأ مطبعي ابن جريجي شيخ الحديث مشهور في صحيح مسلم وغيره في السنن عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عبد الله بن باباه عن عيل بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا استدل به الشافعي على أبي حنيفة رحمهم الله جميعا على أن الإتمام في السفر واجب ولا ليس بواجب؟ ليس بواجب مستحب. هذا استدل به لأنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. لاحظتم هذا؟ فهذه الكلمة أسلوب هذه الكلمة يدل على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا من أحسن ألوان الاستنباط الذي هو الصيغة المعروفة عند العرب في غير الإلزام. في غير الإلزام هذه فيها غير الإلزام. وعلى كل حال يعني قول أبي حنيفة وقول جمهور أهل العلم والمشهور عندنا من المذهب. أما الرواية الثانية عندنا كما في الإنصاف يعني وفاقا لأبي حنيفة فهذا واجب. وبهذا قال جمع من الصحابة وأشار هذا ابن أبي شيبة ذكر الآثار عنهم رحمه الله في هذا أن هذا واجب. المصنف رحمه الله يعني يشير إلى شيء من هذا. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم. هذا استدل به الشافعي على التخيير يعني بين القصر والإتمام. وهذا هو المشهور عن عثمان سعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة. أم المؤمنين عائشة الصحيح عنها هو رواية شعبة يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عنها أنها كانت تتم. فقال لها يا خاله لو صليت ركعتين يعني بدل ما تصلين أربع ركعات. فقالت رضي الله عنها يا ابن أختي إنه لا يشق علي إني أصلي أربع. وهذا مذهب لبعض الصحابة يعني هل هي أربع في السفر عفوا هل هي في الحضر ثنتين ها وقرت صلاة السفر ثنتين وزيد في صلاة الحضر كما قاله جمع من الصحابة منهم عائشة أم المؤمنين. وإلا أنها أصل فرضيتها أنها ثنتين في السفر ثم الحضر فيه فرض الأربع. هذا هو الذي اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة في هذا واسعة. ولذلك أحمد رحمه الله نقل عنه القولان عنه رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد يعني بن حرملة عن طيب يعني فيها هنا مسألة أنا أحب يعني مدام يعني تعرض لها بعض أهل العلم في هذا المقام يعني أريد أن أنبه إليها. طبعا يعني الإمام أحمد رحمه الله شوفوا الحديث عن عطاء عن عائشة ولا لا كل بلفظ كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في السفر وأتم. لاحظتم الرواية هذه؟ الإمام أحمد رحمه الله في العلل يقول إن هذا المشهور هو روايته عن عطاء مرسلا بدون ذكر أم المؤمنين عائشة. وهذا الذي قاله جمع من الحفاظ. هذه المسألة أمرها يعني كما سمعتم. لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن الحافظ رحمه الله بن حجر في التلخيص طبعا يعني الدارقطني رحمه الله لما أشار إلى هذا قال هو متصل ثم بعدين قال إسناده حسن. لاحظتم هذا؟ هذا قاله وين؟ ها؟ قال في السنن. وأما في العلل فقال المرسل أشبه. فالحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص قال إن هذا تناقض منه. لاحظتم الصورة دي؟ أنا أريد أن أدافع عن الدارقطني رحمه الله. أولا قلنا سابقا إن كلمة حسن في عرف السلف معناها مقبول. لاحظتم هذا؟ فإذا قال يعني إسناده حسن ثم تزيد خرج له ثقات زاد ولا قال إسناده متصل وأشبه ذلك بعد ذكر الاختلاف في السنن. لما تتبعنا السنن وجدنا قارنا بين أحكامه في السنن وقارنا بين أحكامه رحمه الله الدارقطني في العلل وجدنا أن كلامه في سياق واحد بس ينبغي أن تفهمه أنت وهو الذي ذكرته قبل قليل أن كلمة الحسن معناها المقبول في الجملة. وأيضا ليس هذا الحسن الذي في عرف الحافظ وتلك الطبقة. هذه مسألة مهمة يا شيخ حتى لا نقول أن هؤلاء الأئمة نحمل اصطلاحاتهم على اصطلاحاتنا. فقول الحافظ رحمه الله أنه يعني في يعني إن في هذا تتناقض هذا يعني محل نظر يا شيخ. والدارقطني رحمه الله إذا قال إسناده حسن في السنن دائما يكرر هذا وإسناده صحيح يريد بذلك أنه من هذا الوجه هو أحسن ما يكون، لا يريد الصحة والذي والحسن الذي عندك أنت أيها المتأخر. لماذا؟ هذا اصطلاحهم يا شيخ تعرفه بالتتبع. فمثل هذه الكلمة التي يقولها في السنن هو أصلا ما صنف السنن إلا لأنه كتاب غرائب. لاحظتم هذا؟ مثل مسند ابن أبي شيبة ومثل مسند أبي يعلى الموصلي ومثل مسند الطيالسي، هم أرادوا جمع الغرائب ورأوا أنها من هذا الوجه أحسن فراحوا أوردوها دون غيرها. فالدارقطني مثله تجد أنه يورد 5-6 روايات ثم ينص على واحدة منها أنها وأحيانا يورد أول اختلاف لاحظتم ثم يقول هذا إسناد حسن أو هذا إسناد صحيح ثم يورد الاختلاف بعده. طيب ليش حكم على هذا دون الأربعة البقية؟ هو لأجل هذا يا شيخ. فأنا أقول لإخواننا من طلبة العلم المشتغلين بالحديث تأمل قليلا بس تأمل، تحتاج إلى تأمل وسأل الله الإعانة. تأمل مثل هذا فإذا وجدت أنه متناقض هذا ما يحصل يا شيخ. يعني أدنى واحد من عندنا من أهل العلم أنه يحصل فيه التناقضات هذه في كتابين كاملة يا شيخ، لأنه في كتاب السنن كم ذكر فيه من حديثه نحو 2500 أو 3000 يجي، وفي العلل يجي لها الله أعلم فوق 6000-7000، يعني هذه كثيرة يا شيخ. لو كان عنده التناقض هذا في كل بهذه الطريقة ذي هذا ما صار عالم فضلا أن يكون إماما. فمثل هذا يعني كما ذكرت لهم أئمة السلف من أئمة أهل العلم يعني هذه طريقتهم في الحكم. نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال. طبعا هذا الحديث الذي عن عائشة أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم أتم في السفر هذا ليس بمحفوظ، لذلك يعني استغربه جمع من الحفاظ القدماء كالبزار، بل أن شيخ الإسلام ابن القيم قال هذا منكر لا يمكن أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تجد في مجموع الفتاوى وكذلك في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. نعم رحمة الله عليهم جميعا. نعم قال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر. طيب هنا في الحديث هذا اللي هو خياركم الذين إذا سافروا قصروا كذا نعم يعني هذا استدل به الشافعي رحمه الله وما في معناه من الأثار يعني في أصح قوليه رحمه الله على تقديم القصر والفطر في السفر. يعني الشافعي رحمه الله يرى الأخذ بالرخصة أن هذا أحسن، لأنه جاء في الروايات يعني صدقة تصدق الله بها عليكم ولا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني أحب أن يكون الإنسان يعني يأخذ برخصة الله كما في الحديث العام الحديث المشهور هذا الذي في المسند وغيره وهو إن الله يحب أن تؤتى إلى آخر الحديث. نعم وقال رحمه الله أخبرنا سفيان يعني بن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع ابن مالك أنس بن مالك يقول مثل ذلك إلا أنه قال بذي الحليفة. نعم وقال رحمه الله أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم مثل ذلك. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. أنا عندي كسرها إلى جدة، يعني صحيحة هي على كل حال، لكن المشهور في كتب القدماء الضم جدة، ولا هي صحيحة، وما العوام ما يعرفون الضم، الآن يعرفون الكسر. قال أتقصر الصلاة إلى إيش؟ عرفة كذا. أي على كل حال في عندنا في نسخة عرنة جزء من عرفة. نعم جدا مثلث يا شيخ، ما أدري والله، لكن الضم والكسر يعني الضم أشهر والكسر يعني جوز أظن في القاموس، الله أعلم. نعم أحسن الله لكم. وقال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. البريد 22 كيلو. طيب قال كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، لماذا لا يقصر الصلاة؟ ما يسميه سفر، لاحظوا هذا، أو يشبه أن يكون قوله مثل قول ابن عباس، يعني قول ابن عباس أن من آواه الليل فليس له قصر، لاحظوا هذا يعني أنه عندهم يعتبر سفر بس إذا رجعت في الليل أو أكل الليل إلى خبائك أو إلى بيتك فلا يكون هذا سفرا. وهذا ماذا؟ نعم رواه ابن أبي شيبة بإسناد قوي، فيشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني قوله قول ابن عباس، ولا السفر القصير الآثار فيه قوية في السفر القصير والطويل كله سواء. نعم ضابط القصر ما سمي سفرا، هذا هو الصحيح، ضابط السفر ما سمي. أنت شو تسمي سفر؟ إذا مثلا واحد راح مثلا من الخميس لبها يسمونه سفر؟ ما يسمونه، لكن لو راح الباحة يسمونه سفر. لكن الأئمة الأربعة رحمهم الله، أصحاب الأئمة الأربعة، رأوا أنه يعني منهم من تابع الأئمة على الزمان والمكان فاقتصر على ما ورد في الآثار، ومنهم من خالف، وهذه المسألة في كل مذهب فيها أكثر من قول. قلت لكم فيه مسائل في أقوال الأئمة الأربعة عدة أقوال، هذه منها. فعلى كل حال يعني ما سمي سفرا فيحكم بأنه سفر. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن سليم عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسير ذلك. قال مالك بين ذات النصب والمدينة أربعة برد، يعني نحو 88 كيلو. 88 كيلو، هذا ابن عمر رضي الله عنه يعني قصر فيها، وهذا هو المذهب عندنا أنها يعني بعد 80، هذا المذهب عندنا، ولا الفقهاء رحمه الله مختلفين في التحديد، الأصحاب الأئمة الأربعة مختلفون في هذا. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة. نعم أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسير ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد، 88 كيلو. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان معينة عن عبد الرحمن بن حميد أنه قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساؤه ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال السائب بن يزيد حدثني علاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. طيب يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ولا يجوز له أن يبقى بعد ثلاث، يحرم عليه، لعطم هذه الصورة دي. طيب أنا أسألكم يا شيخ، يعني شوفوا كيف الشريعة تأتي بشيء عجيب في الاستنباط. الآن لو إنسان راح أن ترى يا رحت المكة وقلت له ابن حلال خلنا قعد باكر عشان نصلي الصلاة الخمس، لأنها يشبه والله أعلم أن يكون الذي يكتب له 100,000 صلاة هو الفرض، هذا ظاهر يعني الأدلة، ولا من أهل العلم من يقول النافلة حتى كذلك، لكن خلنا نمشي على هالفرض هذا، كم أجر الخمس صلوات؟ ها 500,000 نص مليون ولا لا؟ طيب وبكرة نص مليون، هذا كم صارت؟ مليون. طيب ويوم ثالث ها صارت مليون ونص. اقسمها على حياة الإنسان، شيء جبار يا شيخ، ولا لا؟ شيء الحقيقة من العظمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى منعهم من ذلك، لأن كتب الإنسان في المهاجرين أعظم وأجرا من هذه الملايين من الحسنات. لاحظتم الصورة هذه؟ لاحظتم هذا الأجر؟ فلذلك الذي خرج من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين، ويعني هؤلاء يعني في إجماع أئمة السنة أنهم أفضل الصحابة، لأن لهم من القدر عند الله تبارك وتعالى واستثناء يكسر لهم القواعد، ها؟ يعني في مثل هذه الأجور التي لا يوازيها بكثرتها أجور رضي الله تعالى عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. نعم. وقال رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة فقاله عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل عليه السلام فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه ثم نزل فأمني فصليت معه حتى عد الصلوات الخمس. فقال عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة. ليش قال لا اتق الله يا عروة؟ ما أعرف الحديث. ها؟ الله أعلم. أنهم كانوا في زمن بني أمية توارد جيل كامل على تأخير الصلاة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح إلى شيء من ذلك، يؤخرون الصلاة. فالناس على دين ملوكهم فصاروا يؤخرون الصلاة. لاحظتم هذه الصورة؟ فعمر بن عبد العزيز نشأ على هذا، فهو استغرب ماذا هالشيئين ذي يبدو والله أعلم في الرواية التي هي التبكير بها، لأن عمر كان يؤخرها مثل الأمراء بني أمية كانوا يؤخرونهم، بس ما يصلونها خارج وقتها. ما يعرف في الإسلام أن إماما يصلي من أئمة المسلمين كان يصلي خارج الوقت كما يستدل به داعش ومعش وجماعتهم، هذا كلام غير صحيح. في تاريخ الإسلام لا يعرف خليفة أنه كان يصلي الصلاة خارج وقتها. لاحظتم هذا؟ أما ما فهموه من النصوص هذا فهم ينازعهم فيه السلف، هذا كلام غير صحيح. فهذا شيء اللي هو التبكير بالصلاة. والأمر الثاني في الرواية، ما تلاحظون شيء في الرواية؟ ها؟ في الرواية يا شيخ. نعم، إمام جبريل. هذه غريبة ولا ليست غريبة؟ غريبة. فلذلك عمر رضي الله عنه قال لها يعني أنت متأكد أن جبريل هو الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظتم هذا؟ ليه؟ لأنه قد استقر عندهم أن الذي الله عز وجل يعني شرعت الصلاة أين؟ هناك عند سدرة المنتهى، ولا لا؟ فهو كأنها يعني فاهم من هذا أنه خلاص من شرعت له الصلاة وعلم ووحي إليه بها وخلاص. فلما قال له أيضا جبريل هو الذي أمن وعلمها الأوقات، كأنه رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز فصل له غرابة في هذا. نعم. فقال عمر بن عبد العزيز اتق الله يا عروة انظر ماذا تقول. فقال له عروة أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين افطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. شوف هنا قال ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله. لاحظتم هذا؟ هذا استدل به الشافعي في هذا الموضع رحمه الله على أبي حنيفة رحمه الله في أن من صلى خارج هذا الوقت فقد صلى اللي هو لأن يكون ظل الشيء مثليه فقد صلى خارج وقت العصر، وبهذا قال الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. ومشايخي من الأحناف اللي أنا قرأت عليهم كل اللي قرأت عليهم فيما أتذكر الآن كانوا يصلون على طريقة الجمهور، كانوا يصلون على طريقة الجمهور، يعني لأن إحنا ننجيهم بعد الغداء نذهب ساعة للطعام ونرجع ونصلي سويا. لاحظتم هذا كثير جدا يشبه أن يكون يعني أنه هذا يعني من المسائل التي يخالف فيها يعني الأحناف رحمة الله عليهم يعني قول أبي حنيفة يعني احتياطا، ولكن حتى هذا الاحتياط هذا أيضا يكون محل تأمل، لأنك إن احتطت خرجت عن مذهب أبي حنيفة، وإن احتطت ها عند أبي حنيفة خرجت عن الجمهور. لاحظتم هذه الصورة لي؟ يشبه والله أعلم أنهم كانوا يوسعون في هذا. ولا في ناس من المتأخرين يصرحون من أصحاب أبي حنيفة بأن القول الحديث هي على قول الجمهور رحمهم الله جميعا. نعم أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه: ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الآخرة الظهر حين كان كل شيء قد ظلي، ثم قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الشافعي رضي الله عنه: بهذا نأخذ هذه المواقيت في الحضر. وقوله هنا: ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول، لاحظوا أن ما جعله مثل الظهر والعصر وقتين ولا لا، يعني هذا في دلالة على تعجيل المغرب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيل المغرب. ما دام غاب قرص الشمس حل للإنسان ما يحل بغروب الشمس ولا لا، حل له الفطر، حل له صلاة المغرب وأشبه ذلك. نعم. عمر بن أبي سلمة عندنا إيش هنا؟ ها؟ عمر بن أبي سلمة. أنا قلت إيش؟ لا، هو عندي أنا بن سلمة. إذن يكون عندك عمر بن سلمة ولا عمر؟ عمر بن سلمة. طيب تأكد لنا منها يا شيخ سعد، وين الشيخ سعد؟ تأكد لنا من هذه. نعم أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الشتاء. أحسن. نعم أحسن الله إليكم. يسمون الإتباع على البدلية. نعم أحسن الله إليكم. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وقال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال: أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان أراد أن يتبع هذه السنة، فقال للأئمة يعني أصدر يعني تعميم لهم أنهم يصلون يعني في آخر الظهر، آخر وقت الظهر، وحصل في هذا يعني مشقة على الناس، يعني الناس مرتبين أمورهم على ما اعتادوا يعني، وهذا يعني يشق عليهم، فعدل رحمه الله عن هذا الرأي. نعم أحسن الله إليكم. وقال: أخبرنا الثقة عن ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال الشافعي وحدث الشافعي عن مالك أن وقال الشافعي وحدث الشافعي أن مالك أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقال رحمه الله: إنما أحببت تقديم العصر لأن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية، ثم بيضاء حية يعني ما خالطها حمرة، هذا معنى بيضاء حية. نعم أحسن الله عليكم. ثم يذهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، ثم يذهب الذاهب والشمس مرتفعة. نعم هذا كله يعني في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة الصلاة في أول الوقت، هذا الذي ينبغي للإنسان، ولا سيما النساء والمسافرين، لأن ما تدري وش يعرض لك، خصوصا المسافر، يعني إذا هذا هو أولى لك، إذا كان الأمر متاحا عندك فالأولى لك أن تبادر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس أول ما يبدأ به الصلاة يجمع الظهر إلى يجمع العصر إلى الظهر ويصليها. لكن تقول: لا والله قدام، لا قدام قدام، ما تدري، يمكن يبنشوا عليك كفر، يمكن تنقلب، يمكن يحصل فيه تأخرات ولا إعاقات ولا ما تدري شو ما يفعل الله بك. ولذلك هم العبودية لله عز وجل أن تختلف فيه عن العوام ولا لا. إذا طالب العلم مثل الناس يعني العبودية عنده سواء ماشي مش حالك أي مكان. هذه الطريقة ما تصلح لأهل الإيمان وأهل الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل بن معاوية الديلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فقال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي نعيم عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج ونتناظر حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الإسفار. نعم هذا يؤيد ما ذكرته سابقا من التبكير في صلاة المغرب، يعني حتى أنه من صلاتهم المغرب في سفر، ما هو ينتظر حتى يأتي الظلام. هذا كله المبادرة بالعبودية لله عز وجل. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم إيش الآية؟ آية آل عمران. ها سارعوا ولا وسارعوا على القراءتين، سارعوا وسارعوا، والثانية سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن القعقاع بن حكيم أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله وقال جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فنأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. أحسنت. نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف فنأتي السوق ولو رمي بنبل لرؤية مواقعها. وقال رحمه الله أخبرنا سفيان المعينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي العشاء إلا أنهم يعتمون بالإبل. يعني إيش لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ها يعني العتمة، قال هي العشاء، لأن أهل البادية يقولون العتمة، فهذا فيه دليل على أن الأسماء الشرعية اللي تسمى المنقولات، يعني يسميها العلماء المنقولات التي نقلها الشرع، مثل الزكاة، الزكاة معناها تزكية النفس ولا لا، فنقلها إلى صورة من تزكية النفس وهي التي هي في الماء ولا لا، وأشبه ذلك. الأسماء الشرعية دي ما تغير، يعني الذي ينبغي أن لها ما تغير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرفن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وهذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، أنه كان يبكر بها حتى كان عليه ليل. لاحظتم هذا؟ ما يعرفنا من الغلس، يعني من شدة الظلمة. هذا في دلالة على تبكيره بصلاة الفجر، أنها في أول وقتها. أما اللي يقول للناس أن هذا لا أخروها حتى يبين تماما السفر، هذا ما بعدها النص ساعة وتطلع الشمس. هذا وش بيمديه إذا يقرأ يونس ولا يقرأ آل عمران ولا يقرأ سور من الطوال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وأصحابه أبو بكر وعمر، هذا ما بيمديه شيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذا كان في وقت العشاء ولا لا؟ جمع إيش؟ تأخير. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل مع عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا استدل به الشافعي رضي الله عنه على أنه يجوز للإنسان أن يجمع اللي هو المسافر وإن كان نازلا لم يجد به السير. لاحظتم هذا؟ هذا يعني جاء في رواية أنه دخل أنه صلى الظهر والعصر ودخل خباءه، كان المغرب والعشاء دخل خباءه، وهذا ما جد به السير. فاستدل به الشافعي رحمه الله على هذا. نعم عمر أين هذا؟ في البيهقي عمر، بس مو من المطبوع، ما هو من المطبوع، للمطبوع قد يكون مثلنا عندنا مصحف أو محرف. احنا الطريقة يا شيخ سعد اننا ننظر في الحديث اذا جمعنا طرقه وننظر في كتب الرجال من هو، هل هو عمر ولا عمرو، ابن ابي ولا ابن كذا يا شيخ. الشافعي اخذ عن عمرو بن سليم، لا قد يكون هما هذا التصحيف باب واحد. الاحسن شيء اننا نجمع جميع المصادر اللي وجدتها عمرو بن ابي، عمر وابن ابي كذا، عمرو وابن ابي ها. ايوه طيب، اذا كم رقم الحديث هذا يا شيخ؟ عندي انا 101. 101 ايوه 105 ايوه. اذا اذا اذا عمرو بن ابي سلمة كذا ها نفس. نعم ايوه طيب تمام. نعم تفضلوا يا شيخ. نعم قلبه التنيسي. ها قلبه التنيسي. تمام تمام ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب الأسدي أنه قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنه إلى الحما فغربت الشمس فهبنا أن نقول له انزل فصل، فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثة ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عندي هنا هنا يعني عندكم عن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب كلكم كذا أيوة، لأن عندنا في نسخة قال ابن أبي عن ابن أبي ذؤيب قال وما أثبتناه من كذا وهو الصواب كذا عن ابن أبي كذا عن ابن أبي ذؤيب. لا هو هنا ايش يقول الان هنا اسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي ذؤيب كذا على شخص واحد اي يعني يعني كانه كانه في النسخه ما ذكر لا اسماعيل ولا ابوه ولا اباه كذا ذكر اسماعيل بن عبد الرحمن ابن ابي ذؤيب اي ايوه يقول في نسخه وقف كلمه عن ايوه اي يقصد بن. احسنت ما شاء الله ما شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الصبح، وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف، قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى، فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنس وراءه. خنس يعني رجع وراءه إلى الصف. نعم أحسن الله. هذه رواية مفسرة أن أبا بكر رجع عن الإمامة. نعم أحسن الله إليكم. فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم، حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله أراك أصلي. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا ولا وأبو بكر قائما. هذه مسألة فيها إشكال، يعني إشكال في عند العلماء رحمهم الله من قديم من عند السلف من زمن التابعين فيها إشكال. نعم إذا أحببتم نملي فيها يعني تحرير يعني ممكن نملي بس يعني نكون خفيفين. تفضل يلا نقرأ الحديث إذا انتهينا منه. نعم الله يسلمك. نعم قال يا رسول الله وراك أصبحت صالحا وهذا يوم بنت خارج. أصبحت صالحا يعني ما شاء الله طيب تمام طيب، وهذه مقدمة لنتيجة ما هي؟ فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قبل أصبحت صالحا وهذا يوم خارجته بنت خارجة زوجته الثانية، هذا في دلالة على أن الليل حكمه حكم النهار، أن النهار حكمه حكم الليل في القسم. ولا زوجته أم عائشة أين هي؟ في المدينة معها كذا، وهذه خارج المدينة لأنه كان له بيت في العوالي رضي الله عنه، ولما جاء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في العوالي، ف أطرقوا إليه، يعني قالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فجاء رضي الله تعالى عنه. نعم. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجر يحذر الفتن، إلى جنب الحجر يحذر الفتن. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا، يعني لا يطلبني أحد بمظلمة، هذا المعنى. أحسن الله. إلا أني لا أحل. أحسن الله. لا أحل إلا، إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه. يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة، يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، اعملي ما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. نعم. طيب انتهى الحديث. نعم. طيب إذا أحببتم نملي بس نكون يعني سريعين قليلا. تفضل. هذا الحديث استدل به الشافعي. أولا نأتي للمصنف نفسه رحمه الله صاحب المسند رضي الله عنه، استدل به الشافعي على أن الإمام إذا جلس لأجل المرض في الصلاة، على أن الإمام إذا جلس لأجل المرض في الصلاة فالمأموم يقف ولا يجلس. أليس هذا في فعل أبي بكر؟ هذا ظاهر فعل أبي بكر، ولا يجلس. وأن الحديث ناسخ للحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. لاحظتم هذا؟ طيب، وهذا قول جمهور أهل العلم، جمهور العلماء. طبعا جمهور العلماء من المتأخرين كذا يا شيخ. طيب، وذهب أحمد رحمه الله إلى أن الإمام يتابعه المأموم في الجلوس للحديث الذي مر، هذا الحديث المتقدم إنما جعل الإمام يؤتم به، وهذا من المفردات عندنا في المذهب، هذا من المفردات، وهو قول جمهور السلف. هذه من المسائل التي فيها الجمهور يختلف، جمهور السلف على شيء وجمهور المتأخرين على شيء. مر علينا في أشياء كثيرة في كل العلوم ترى، حتى في النحو وحتى في البلاغة وحتى في يعني اللغة. وأهل يعني إيش قلنا، هو قول جمهور السلف وأهل الحديث، بل نقله ابن حبان إجماعا قديما للسلف، حتى قال في صحيحه، قال رحمه الله: أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم، أول من أبطل صلاة في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا، إذا صلى إمامه جالسا، المغيرة ابن مقسم. وعنه أخذ أبو حنيفة. انتهى كلام ابن حبان. أول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا، المغيرة ابن مقسم. وعنه أخذ أبو حنيفة. انتهى كلام ابن حبان. انتهى كلام ابن حبان. وما قيل في النسخ، ما قيل في النسخ محل المناقشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علله بعلل، بعلل لم تنسخ، علله بعلل لم تنسخ، ولم تبطل منذ شرعت. فقال اللي هو في الحديث بين قوسين: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وجميع هذه الأمور لم تنسخ، فكذلك الجلوس، لأن الجميع مرتب على أن الإمام يؤتم، أن الإمام يؤتم به ويقتدى به. ابن رجب رحمه الله في فتح الباري يعني رحمه الله، لأنه أحيانا بعض الفقهاء يقولون: لا هذا مذهب عندكم بس، ولا العلماء كلهم على خلافه، فراح رحمه الله هذه طريقته، وبالذات يعني تلاميذ ابن تيمية شيخ الإسلام، هو يعني تجد لهم رسائل مفردة في هذا، في مثل مسألة الصوم يوم الشك ومسائل من هذا القبيل، الطلاق الثلاث يعني واحدة وأشبه ذلك، كلهم لهم رسائل لأنه أحيانا بعض من كان في عصرهم يقولون لا هذا ما كانهم يشيرون إلى الشذوذ. شو يصير الشذوذ فيه 100 واحد يقول في الآثار هذا الكلام كيف يكون شذوذ؟ فابن رجب رحمه الله في الفتح ينفي هذا. وأما تفصيل المذهب فالمذهب أنه لا تصح الصلاة خلف العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. هذه قلنا حطوهم على المسائل اللي قلنا اللي هو الإمام الراتب هذا له عندنا شأن في المذهب له عدة مسائل لو جمعت كانت تكون طيبة. زوال علته ويصلون خلفه جلوسا ندبا هذا تحرير المذهب. طيب فإن ابتدأ هذا كله من تحرير المذهب فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. لاحظوا تفصيل المذهب التفريق بين الصورتين ليش فرقوا؟ إمام الحي يختلف تمام ويشبه والله أعلم أن يكون يعني في عندنا في المشهور المذهب لا تصح الصلاة خلف العاجز عن ركوع إلا إمام الحي لا تصح خلف هؤلاء ها؟ يشبه والله أعلم أن يعني أن يكون هذا جائزا كما قال شيخ الإسلام يكون هذا أولى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح قال فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يشبه والله أعلم أن يكون هذا. شيخ الإسلام كان يذهب إلى هذا رحمه الله له بحث في هذا في شرح العمدة. لا يعني الغالب إنه يرجى برأة في مدد قليلة يعني لكن لو طال لا يختلف قول المذهب. لو طال صار هذا عاجز عجزا كليا يا شيخ. شيخ تفسير المذهب بناء على رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبل آخر حياته لما سقط من فرس هذا صحيح هذا صحيح نعم. طيب نعم ها لا في لهم باب أولي شيخ هذا الكلام كله في الفرض. طيب نعم أحسن الله إليكم. وقال أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه أنها قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها يعني من رمد رمد يعني يكون في العين يعني البيهقي رحمه الله يقول هذا في وسادة لاصقة في الأرض. لاحظوا ماذا يعني والمروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود وجابر أنه يومئ إيمان ولا يضع يعني شيئا وقد ذكر الآثار في هذا وطول فيها ابن أبي شيبة في المصنف رحمه الله ولا قد جاء هذا البيهقي ذكر حديث النهي عن ذلك أنه رمى بها يعني يشبه أن يكون هذا موقوف على جابر. نعم أحسن الله لكم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقال أخبرنا مالك عن شهاب عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حير أبي محذورة حين جهزه إلى الشام في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام. نعم أحسن عليكم. وقال وكان يتيما في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عم إني خارج إلى الشام وإني أخشى أن أسأل عن تأذينك فأخبرني أخبرني أبا محذورة قال نعم أخبرني يا أبا محذورة هذا المعنى نعم. قال فأخبرني أبا محذورة قال نعم خرجت في نفر وكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قريت زين يا شيخ فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اللي لقيته مو بقول لي قصدك فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق. نعم. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن منتكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل يستهزئون بأنهم صغار في السن وحديث عهد بالإسلام يعني يقلدونها اللي يصوتها أول مرة يسمعون واحد يؤذن. العرب ما تعرف إلا الشعر والخطابة بس ما تعرف فيه غير أوقاتها فلذلك هم كانوا صغار يعني رضي الله عنهم. نعم. فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا. فأرسل كلهم حبسني قال قم فأذن بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أنا بقرأها لأنه سنفيدكم فائدة يعني يمكن لا فائدة فيها. فقال قل الله أكبر الله أكبر طبعا هي المحفوظ في السنة القرن بينهما هكذا الله أكبر الله أكبر لاحظتم هذا المشهور في السنة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. قال ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك هذا اللي هو الترجيع اللي في حديث أبي محذورة. ثم قال قل أشهد أن لا إله إلا الله طبعا هو قالها بأول بصوت منخفض ولا لا ثم في بصوت مرتفع لأنه قال فامدد من صوتك ها لا إيش هنا قال ارجع فامدد من صوتك ها ثم قل أول بالخفاء والثاني بالتصويت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لاحظتم هذا أنا قد رويته مسلسلا اللي هو الأذان هذا لكن يمكن ربع الإسناد مجاهيل يتصل الإسناد بمؤذني بيت المقدس يعني أنا سمعته على جمع من العلماء منهم الشيخ محمد علي المراد من الأحناف والأحناف مشهورين به وكان موجودا في الهند الأذان هذا عند بعض أهل الحديث في الهند وكذلك في المغرب يعني هذا ولكنها من نوادر المسلسلات التي لا تصح لكنها من نوادر المسلسلات التي تسلسلت وعندهم في هذا وثيقة كبيرة أنا عندي في البيت وثيقة كبيرة في ذكر الإسناد والإشهاد عليها وكل من ذا أسمع الأذان وأخذ المئذنة كتب اسمه فيها فتسلسل في هذه الورقة وإلا هي كالسنة فيها كافية. نعم يشبه أن يكون هذا من تركيب بعض المتأخرين. قال ثم دعاني السلام عليكم. قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية بمحذورة ثم أمرها على وجهي محذورة ثم وضع يده على ناصية بمحذورة ثم أمرها على وجهي ثم مر بين ثديه ثم على كبده ثم بلغت يده صرة بمحذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. فقال قد أمرتك به وذهب كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب بن أسيد رضي الله فقدمت على عتاب بن أسيد رضي الله عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج أخبرني بذلك من أدركت من آل أبي محذورة على نحو مما أخبرني به ابن محيري. قال الشافعي رضي الله عنه أدركت إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيري وسمعته يحدث عن أبيه عن أبي محيريز عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا ما حكى ابن جريج. إيش هذا إيش الكلمة اللي قريتها آخر معنا ما حكى ابن جريج ها إيه إيه. طيب نقف على هذا الحديث رقم 100 وكم 126 إيش سبب شيخ اختصاص الأحناف بالأذان يعني هكذا جاء اتفاقا اعتنوا به عناية تناقلوه يمكن يكون جواز ولا كل الأسانيد اللي من الشافعية والمالكية والحنابلة اللي نقلوه يرجع إلى هؤلاء يعني في هذا. هل يمكن الجواز أخذ الأجرة؟ أنا سمعت أظن من الله أعلم من 3 أو 4 يعني متفرق البلدان. هذا المجلس الثاني ها؟ ثاني. مراح الغنم يعني بعض أهل العلم يذكره في حديث التفرقة بين مراح الإبل والغنم لأنه قال في بعضها نعم أي وقال إنها بركة فلما قال في الإبل لا وقال هنا نعم دل على هذا استنباط صحيح إنها طاهرة ها؟ أي يكون في مكانه نعم ولا ليس الإنسان أنه يترك الأماكن الأحسن ويروح يصلي في يعني مرابض الغنم هذا ليس مشروعا هذا تقصد مثل هذه الصورة الدار قطني يا شيخ نعم تفضلوا يا شيخ تفضلوا ها الدار قطني يا شيخ هذا هو الأوسط مكان اللي تعمد فيه اللي هو إيه الدار